Oh,

Thank you. them. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سائلون الله أكبر بسم الله وَلَقَدْ